وذاك للأصل وفرع ينمى. وذاك يعني النوع الأول وهو العام المخصوص، للأصل وفرع ينمى. يعني بعض العلماء قالوا هو من باب الحقيقة وهذا هو المراد بالأصل، وبعضهم قال هو من باب المجاز. يعني اللفظ العام بعد التخصيص هل هو حقيقة في باقي الأفراد أو هو مجاز؟ فبعض العلماء يقول هو من باب الحقيقة. لماذا؟ قالوا لأن هذا اللفظ كان يتناول الأفراد الباقية قبل التخصيص كتناوله بعد التخصيص، وما صار في فرق. يعني الأفراد المتبقية كانت داخلة في هذا اللفظ العام قبل التخصيص وظلت باقية تحت اللفظ العام بعد التخصيص، فإذا ما حصل تغير في تناول اللفظ لهذه الأفراد، لهذا قالوا من باب الحقيقة. والآخرون وهم الأكثر قالوا هذا من باب المجاز. لماذا؟ لأن اللفظ إنما وضع للعموم، فاستعماله في بعض الأفراد هذا مجاز، استعمال لللفظ في غير ما وضع له. وأما قولكم بأنه ما حصل فرق، يعني كان يتناول أولا كما يتناول ثانيا، قالوا لا، بل فيه فرق، لأنه كان يتناوله مع غيره أولا وبعد التخصيص صار لا يتناوله مع غيره، إنما يتناوله وحده، والشيء مع غيره غيره لا مع غيره، الشيء مع غيره غيره لا مع غيره، يعني الشيء مع غيره يختلف عنه وحده. فاللفظ كان يتناول هذه الأفراد ولكن مع الأفراد الأخرى المخصوص، ولكن بعد التخصيص صار يتناول هذه الأفراد فقط وحدها دون الأفراد المخصوص، وبالتالي فهو تجوز، لأنه استعمال لللفظ في بعض الأفراد وليس في الأفراد جميعاً.